بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي كنا وقفنا عند قول الإمام الطحاوي: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هو بهذا ينبه إلى انتفاع الأموات من سعي الأحياء، وهذه المسألة من المسائل المهمة والقضايا التي يسأل عنها كثيرا في كل الأوقات، وخاصة إذا فقد الإنسان قريبا له وعزيزا عليه، فإنه يحرص على أن ينفعه، فكيف ينفعه وبما ينفعه؟ هو المقصود من هذه المسألة. الشارح للعقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز رحمه الله يقول: اتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، يعني ما يكون الميت هو السبب فيه، كما لو أوقف وقفا في سبيل الله أو نشر علما فينتفع الناس بهذا بعد وفاته ويصله أجره، من يستفيد من هذا الوقف أو من يستفيد من هذا العلم كتأليف كتاب ونحوه أو تعليم طلاب ثم يعلمون من يليهم ونحو ذلك، فإن الميت ينتفع به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكذلك ما يتسبب فيه الإنسان من العناية بأولاده وإصلاحهم فينشأون على الصلاح والتقى ويدعون لوالدهم، فإن هذا مما تسبب فيه الإنسان في حياته. الأمر الثاني قال: هو دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. دعاء المسلمين، قبل لحظات صلينا على جنائز، أليس كذلك؟ وأنتم دعوتم لهذه الجنائز، قلت: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. هذا الدعاء إذا صلى على الميت 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، يعني قبل دعاءهم، فهذا مما ينتفع به الميت، وهو الدعاء للميت سواء أكان في الصلاة عليه أو في غير الصلاة عليه. إذا ذكر فقيل: اللهم اغفر له، رحمه الله، عفى الله عنه، رضي الله عنه، فهذا ينفعه بإذن الله. قال: دعاء المسلمين واستغفارهم له. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من دفن جنازة قام عند القبر وقال لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فوقف عند قبره مستقبلا للقبلة وهو يدعو الله تعالى، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبت بالقول الثابت. ومن أهم الأمور أن الإنسان يستغفر لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. قال: والصدقة والحج، أي أن الإنسان إذا تصدق عن غيره، بمعنى يتصدق عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه أو عن فلان، ويقصد أن يكون ثواب هذه الصدقة لفلان، وقد جاء في الحديث: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي توصل عن طريقهما وإكرام صديقهما والصدقة عنهما. فجاء النص على أن الصدقة تنفع الميت، وكذلك الحج، إذا حج الإنسان أو اعتمر عن قريبه ناب عنه في الحج وهو متوفى فإنه ينفعه. فإن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، فقال: حجي عنها واعتمري. يقول الشارح: على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، يعني أن بعض أهل العلم خالف في هذه المسألة. فعن محمد بن الحسن رحمه الله وهو الحنفي أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه هو الصحيح. فقول لمحمد بن الحسن الحنفي أن الحج لا يصل وإنما نفقة المال وثوابها هو الذي يصل، والصحيح أن الحج كله ما يشتمل عليه من مال وفعال وكلها يصل ثوابها للمنوب عنه في الحج. ثم ذكر المؤلف فقال: العبادات البدنية مثل الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، هل يصل ثوابها وتهدى؟ فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. والمشهور من مذهب الشافعي ومذهب مالك عدم وصولها. فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن قائل بوصول ثوابها ومن قائل بعدم وصولها. الذين يقولون بوصول ثوابها قالوا للأدلة العامة في هذا، والذين منعوا من ذلك قالوا إنها لم يرد دليل يدل عليها بخلاف الدعاء والحج والصدقة، فهذه قد ورد فيها الدليل بعينها، فتبقى المسائل الأخرى على ما هي عليه من عدم وصولها، وسيأتينا مزيد إيضاح لهذا. قال: وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء للميت، لا الدعاء ولا غيره، لا الدعاء ولا غيره، لكن هذا القول غير صحيح، لأنه يخالف القرآن والسنة. هم استدلوا بدليل ليس لهم فيه حجة، هم يقولون إن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذلك قوله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذه الأدلة لا تدل على ما ذهبوا إليه، فإنها تدل على أن الإنسان لا يأخذ حق غيره، أما إذا أهدي له من غيره شيء فلا تدل على المنع من ذلك، فالإنسان لا يتحمل وزر غيره ولا يسلب غيره حقه، وإنما إذا قام صاحب العمل وأهدى هذا العمل وثوابه لفلان فليس في هذه الآيات ما يمنع من ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بهذه الأشياء، وكان هو قد تسبب فيها في الحياة. قالوا وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما الصحيح أنه لا يسلب غيره عمله ولا يحمل أوزار غيره، لكن إذا كان أهدي له عمل صالح فإنه ليس في هذه الدليل، ليس في هذا الحديث ما يمنع منه. قال واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. هذا الذي استدل به المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة مثل الصدقة والحج، وقالوا إن هذه الأمور يجوز إهداء ثوابها، وأما الأعمال البدنية مثل الصيام ومثل الصلاة فهذه لا تدخلها النيابة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي أحد عن أحد أو أن يصوم أحد عن أحد، أما أن يطعم فله ذلك. وقال بعض أهل العلم في هذه المسألة، وهي الخلاف فيها قوي، والكثير من أهل العلم يمنع من ذلك، لأن هذه أعمال بدنية محضة ليس فيها أعمال خارجية عن البدن، ولكن قالوا إن هذا في الفرائض لا إشكال فيه، فلا أحد ينوب عن أحد، لو أن إنسانا فاتته الصلاة لا ينوب عنه أحد، ولو أنه مات لا يصلي عنه ولا تقضى عنه ويلقى الله تعالى بها، لأن هذا التقصير منسوب إليه وهو المكلف بدنيا بأن يقوم بهذا العمل. وكذلك صيام شهر رمضان وجب عليه على أنه ركن من أركان الإسلام يؤديه ببدنه وينقطع عن الشهوات لهذا. أما لو كانت هذه الأعمال نذر مما أوجبه الإنسان على نفسه مما لم يجب عليه بأصل الشرع، كما لو نذر أن يصلي صلاة أو نذر أن يصوم أياما، فإن هذه تدخلها النيابة ويصح فيها أن يقوم الإنسان عن غيره فيها. قال والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأثنى الله تعالى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذه الأدلة تدل على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره مما لم يكن له فيه سبب، كما وصف الله تعالى المتأخرين من هذه الأمة بأنهم يدعون للمتقدمين في قولك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأنت لا تعرفهم، بعضهم بأقاصي الدنيا شرقا، وبعضهم بأقاصي غربا، بعضهم بالشمال وبعضهم بالجنوب، لا تلتقي معهم إلا مع بآدم، فليس بينك وبينهم تبادل منافع، وأنت تدعو لهم ممن سبقك بالإيمان. وهذا دليل على صحة الدعاء لهؤلاء وانتفاعهم بدعائك. ومثل المؤلف رحمه الله بأمرين: صلاة الجنازة والدعاء بعد الدفن، وهما أمران يقوم بهما الإنسان يدعو لهذا الميت، ومما يدل على صحة هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا. قال: وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا حق لهؤلاء المقبورين، إذا مررت بالمقبرة أن تدعو لهم وتسأل الله تعالى العافية لهم، وهذا دعاء لهم بالعافية من كل سوء، ومن ذلك العذاب في القبر والعذاب في النار. وفي صحيح أيضا مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بأن يقول الإنسان: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهذا أيضا من الدعاء للأموات. هذه هي الأدعية الصحيحة الثابتة التي ينبغي للناس إذا زاروا المقابر أن يأتوا بها، لا ما عليه بعض أهل الأهواء والبدع الذين يعكفون عند القبور ويجلسون عندها ويطيلون البقاء عندها ويقرؤون القرآن، فهذا ليس بالصحيح وليس له أصل في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة هي هذه الأدعية التي ذكرناها. قال المؤلف رحمه الله أو الشارح: وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يعني هذه امرأة جاءت للرسول تقول عليه للرسول عليه الصلاة والسلام تقول إن أمها فاضت روحها وهي ما أخبرتنا بوصية ولا أوصت بشيء، أنا لو أنني تصدقت عنها هل تستفيد من هذه الصدقة وأجر الصدقة يصل إليها؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم، أي أن هذه الصدقة عنها صحيحة، وهذا يدل على وصول ثواب الصدقة عن الميت. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال سعد فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. فسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يحضر وفاة أمه وجاء بعد ذلك وتألم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء هل يمكن أن تنتفع منه أمه به بالصدقة؟ فقال نعم. وكان له بستان، حديقة فيها نخل كثير الثمر، مخراف يعني خرفته كثيرة وجني ثماره متوفر، وهو من أحب المال إليه، فجعله صدقة عن أمه. قال وأمثال ذلك كثير في السنة مما يدل على صحة الصدقة عن الميت. قال وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولهذا نظائر في الصحيح. هذا الحديث حمله كثير من أهل العلم على أنه عليه صوم نذر وليس صوم قضاء رمضان، وإنما المراد به صيام النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه. وبعض أهل العلم قالوا إنه حتى صيام رمضان يقضى عنه، لكن الذين حققوا في هذه المسألة أكثر قالوا إن هذا مما أوجبه الإنسان على نفسه، وأما إذا كان الإنسان لم يصم لمرضه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، فالإنسان إذا عجز عن الصيام فإنه ينتقل للإطعام، وأما إذا كان الإنسان هو الذي أوجب الصيام على نفسه كالكفارة أو كالنذر فإنه يناب عنه أو تصح النيابة عنه في الصيام، لأن هذا مما ألزم الإنسان به نفسه. قال ولكن أبا حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع، أي أن الحنفية لا يرون الصيام وإنما يكتفون بالإطعام بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال: وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. هذه امرأة نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، فبنتها تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنوب عنها في أداء هذا النذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين، يقول: لو كان عليها نقود أو فلوس أو دراهم دين عليها للناس وجاء أصحابه يطالبون بالسداد، ألا تسارعين للسداد؟ قالت: بلى. قال: هذا دين الله، فاقضوا دين الله فإنه أحق بالوفاء. قال: وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. ينبه بهذا المؤلف إلى أن سداد الديون متفق على جوازه، فإذا توفي الإنسان وقام إنسان وتبرع بتسديد الدين الذي عليه ولو كان لا يعرفه فإن ذمة المدين تبرأ. والدليل على هذا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر: مات رجل منا فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطا ثم قال: لعل على صاحبكم دينا؟ قالوا: نعم ديناران. فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك والميت منها بريء. فقال: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما فعل الديناران؟ حتى كان آخر ذلك قال أبو قتادة: قد قضيتهما يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. هذا يدل على مسألة من أهم المسائل التي يتساهل فيها الكثير من الناس اليوم، وهي مسألة تحميل الإنسان نفسه للديون وتعريض نفسه لتحمل شيء في ذمته وقد يكون ممن يعرف أنه يعجز عن سداده، وهذا خطأ كبير وخطر عظيم. فهذه مسألة بسيطة في دينارين، توقف الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على صاحبها وقال: صلوا على صاحبكم، فجاء إنسان وتحملها وضمنها وقال: إن فلان بريء منها. فتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى على الميت، ثم كلما التقى بأبي قتادة: ما فعل الديناران اللذان قد ضمنتهما؟ فكان آخر الأمر أن قال أنه قد قضى الدينارين، فكانت المفاجأة وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمر غيبي، يقول الآن بردت عليه جلدته، يعني أنه كان في شدة وفي ضيق وفي عذاب. وجاء في الحديث الآخر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا خطر عظيم. وكون الإنسان يطمئن للورثة أنهم يسارعون بسداد الدين أو لا يسارعون، هذا قد لا يحصل، بل قد يحصل من الورثة أنهم ينكرون الدين، وخاصة إذا لم يكن هناك توثيق بكتابة أو شهود ونحو ذلك. فينبغي للإنسان أن يحتاط في هذه المسائل وأن لا يحمل نفسه ما لا تطيق. ومن أهم ذلك مسألة تحمل الديون، والتي انتشرت في هذا الزمن وتساهل الناس فيها وصاروا يقدمون عليها بلا مبالاة عندما جاءت مشاريع البيع بالتقسيط، فصار الإنسان يشتري كل شيء. وقد يكون يعلم من نفسه أنه لا يستطيع سدادها، فهو بهذا قد أورد نفسه للمهالك، وهذا أمر لا يصلح أن يستمر عليه الناس، بل لا بد أن ينتبه الإنسان لهذه المسائل ويحتاط لئلا يجد نفسه قد تخلى عنه ورثته وأخذوا المال الموجود وتركوه يتعذب. قال وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. يقول إن قواعد الشرع تدل على أن هذا لا حرج فيه، فإن الإنسان الذي يعمل العمل الصالح إذا وهب هذا العمل لأخيه المسلم فليس هناك شيء يمنع من ذلك، كما أن الإنسان في حال الحياة إذا أعطى أخاه المسلم هذا الشيء كما لو أعطاه مالا أو أعطاه شيئا أو أبرأ ذمته منه، فإن هذا يعمل به في الحياة. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.